بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالات الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء، تصف فيه أجنحتها للطيران وتقبضها للوقوع، فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها. ما يمسكهن إلا الرحمن، فإنه الذي سخر لهن الجو وجعل أجسادها وخلقتها في حالة مستعدة للطيران. فمن نظر في حالات الطير واعتبر فيها دلته على قدرة الباري وعنايته الربانية. طبعا ما يمسكهن إلا الرحمن بتسخيره سبحانه وتعالى لتلك الظواهر وبخلقه لتلك القوانين. واللي منكم درس الايروداينامكس او الديناميكا الايه الهوائيه، ولا مش عارف اسمها ايه بالعربي الصراحه، طبعا يعني تفصيل جناح الطير شكله ايه وايه القانون الاساسي للناس المهندسين اللي معانا، ايه القانون الاساسي اللي بيستخدموه في الطيران، حد يعرف؟ ماشي، يعني في قانون مهم جدا في مسألة الطيران وتلك الحسابات يعني. ماشي، المهم يعني خلونا بقى نرجع تاني، بلاش هندسة والكلام ده. فتلك القوانين قوانين مخلوقة، يعني اولا الظواهر وتلك سواء الجو سواء والقوانين التي بها يرتفع الطير وتسير السفن على الماء، وهذه القوانين كلها مخلوقة. ولذلك يا جماعة هذه القوانين في وقت من الوقت ربنا تعالى هيلغيها خالص، مش كده؟ وشرحنا الكلام ده قبل كده يعني. ما يمسكهن إلا، فلما نقول ما يمسكهن إلا الرحمن يعني بما قدر سبحانه وتعالى وقضى في هذا الكون. ماشي، إنه بكل شيء بصير، فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره المعرضين عن الحق: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي ينصركم إذا أراد الرحمن بكم سوءا فيدفعه عنكم. من الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن؟ فإنه تعالى هو الناصر المعز المذل، وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبد لم ينفعوه بمثقال ذرة على أي عدو كان. فاستمرار الكافرين على كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن غرور وسفة. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي الرزق كله من الله، فلو أمسك عنكم الرزق فمن الذي يرسله لكم؟ فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم فكيف بغيرهم؟ فالرازق المنعم الذي، طبعا يا جماعة لجريان الأسباب ودوران الأحوال على تلك النواميس والقوانين يغفل الإنسان عن تصريف الله عز وجل وتيسيره للأمور. حد فاهم حاجة؟ يعني لأن الدنيا من ساعة ما اتخلقت الله عز وجل أجرى القانون إنك تحط البذرة وتسقي فتطلع شجرة فتاخد ثمرة، فالناس مع تكرار ذلك عبر العصور والدهور نسيوا ربنا سبحانه وتعالى. فلما نيجي نقول هنا أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، ما تلاقيش القلوب منتبهة قوي للمعنى ده، أو حتى وإحنا بنقرأ ما تلاقيش الناس متفهمة ده قوي أو مستشعرة ده بقلوبها. ليه؟ لأن المادة قد غلبت على قلوبنا. هي بذرة بنحطها، مية بنسقيها، شجرة هتطلع، ثمرة هتتقطف، ما الدنيا ماشية كده. مفيش معنى إني أأمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه مثلا، ما تلاقيهوش مستقر في القلوب. وطبعا ده خلل شديد جدا في التوحيد وفي الاعتقاد. لا ده هي البذرة اللي بتتسقي المية وتطلع شجرة دي، ده يعني من الذي خلق ذلك القارون؟ هو الله سبحانه وتعالى، ويعطل وقتها ما شاء، ويرسل جائحة سماوية تاخد المحصول كله، وبعد ما تتعمل يحصل حرب تقفل المحيطات والبحار فالقمح ما يجيلكش من الدول اللي بتزرع القمح، ويعني 100,000 حاجة تحصل ماشي. فعاوزين ننتبه لده يا جماعة، ومن غير أي حاجة يعني كن فيكون يا جماعة، كن فيكون. يعني البذرة دي لا تنبت، خلاص لن تنبت هذه البذرة، أي رزق. فإحنا عاوزين نستشعر ذلك، نستشعر ذلك بقلوبنا. الناس اللي أنا بيتبعت لي كتير دبس لنا عقيدة، ما هي دي العقيدة، هو في إيه العقيدة؟ ما هو ده الاعتقاد. لو أنتوا فاكرين العقيدة إن إحنا ننزل نتخانق، النهاردة نتخانق مع الأشاعرة وبكرة نتخانق مع الجهمية وبعده مع المعتزلة، ده مش دي مش العقيدة. العقيدة اللي إحنا فيه ده أن نخرج بقلوب قد سلمت لله وقد أذعنت له وقد توكلت عليه وقد رأت كل شيء منه سبحانه وتعالى، حتى لو الأسباب ظاهرة لائحة كده قدام عينيك منه سبحانه وتعالى. خلاص، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي الرزق كله من الله، فلو أمسك عنكم الرزق فمن الذي يرسله لكم؟ فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم فكيف بغيرهم؟ فالرازق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه هو إلا منه هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. ولكن الكافرون لجوا أي استمروا في عتو أي قسوة وعدم لين للحق، ونفور أي شرود عن الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أي الرجلين أهدى؟ من كان تائها في الضلال غارقا في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلا والباطل حقا، ومن كان عالما بالحق مؤثرا له عاملا به يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله. فبمجرد النظر إلى حال الرجلين يعلم الفرق بينهما، والمهتدي من الضال منهما، والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. يقول تعالى مبينا أنه المعبود وحده وداعيا عباده إلى شكره وإفراده بالعبادة، هو الذي أنشأكم أي أوجدكم من العدم من غير معاون له ولا مظاهر، ولما أنشأكم كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدة. وهذه الثلاثة هي أفضل أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية، ولكنكم مع هذا الإنعام قليلا ما تشكرون. يعني قليلا ما تشكرون الله، قليل منكم الشاكر وقليل منكم الشكر. يعني قليلا ما تشكرون، يعني قليل منكم يعني الشاكر قليل وشكر الشاكر قليل، يعني قليل من قليل ماشي. وهنا بيقول قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فتحت الشيخ بيقول إنه هذه الثلاثة أفضل أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية، يعني كأن الذكر هنا لهذه الثلاثة بخصوصها لأنها أكمل القوى الجسمانية وأفضل أعضاء البدن. إيه رأيكم؟ يعني في ذهني معنى آخر الحقيقة، وأن ذكرها هنا لأن هذه الثلاثة هي التي تستعمل في الوصول للحق، ولذلك كررها القرآن في مواطن. أولها سورة البقرة مش كده؟ إيه تاني صفحة سورة البقرة ربنا قال إيه؟ ايه، فكروني بكلمتين كده. لا، مش صم بكم ونومي. ختم الله ولا طبع الله؟ ختم الله مش كده؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، مش كده؟ ختم الله على قلوبهم وعلى قلنا ايه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى ايه؟ ختم الله على قلنا ايه؟ على سمعهم وعلى يا جماعة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هكذا وعلى أبصارهم غشاوة، مش كده؟ فلما حصل هذا الختم وهذه الغشاوة، امتنعت أو أغلق دونهم طرق الخير. فلعل ذكر هذه الثلاثة هنا، وهتلاقوا بقى الثلاثة دول متكررين في القرآن على كل حال يعني، ماشي؟ لعل ذكر الثلاثة هنا، الثلاثة دول لعل، والله أعلم، مش على هذا المعنى بقى اللي الشيخ بيقوله، اللي هو إن هي أكمل كذا أو أفضل كذا، لعل لأن هي دي طرق الإيه؟ الوصول إلى الخير، نصل إلى الخير وإلى معرفة الحق بها. فإذا تعطلت هذه الثلاثة عدمنا الخير، ولذلك قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، الذي بها إذا استعملتموها حق استعمالها وصلتم بها إلى أن الله عز وجل وحده هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، فتشكرونه سبحانه وتعالى وحده دون غيره، ماشي؟ لو حد يجيب كده من التفاسير اشمعنى الثلاثة دول اللي ذكروا هنا، يعني نشوف برضو ايه يعني ده المعنى الحقيقي اللي في ذهني لذكر هذه الثلاثة في هذا الموطن، والله أعلم، ماشي؟ قليلا ما تشكرون الله. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أي بثكم في أقطارها وأسكنكم في أرجائها وأمركم ونهاكم وأزدى عليكم من النعم ما به تنتفعون. يبقى يا جماعة يعني إيه المعنى الإيماني بقى اللي نخرج بيه من الآية على هذا المعنى؟ أن نعمل سمعنا وأبصارنا وأفئدتنا فيما خلقت من أجله، ماشي؟ ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثانية قال إيه؟ يعني هي جت في ذهني دلوقتي، اللي هو ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب ولهم أعين ولهم آذان، مش كده؟ فهم قلوب وأعين وآذان، لكن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، مش كده؟ فأدي نفس الثلاثة، هم لهم قلوب ولهم أعين ولهم آذان، لكن ما كانوش لا بيسمعوا بالاذان ولا بيشوفوا بالكذا ولا طب يعني هم عمي يعني؟ لا، هم مش عمي، لكن ينظرون نظر من لا يعتبر ويستمعون استماع من لا يعتبر، والا فبيعدي قدامنا المنشور الواحد انا وانت وفلانه وفلانه، نفس المنشور ان فلان اللي عنده 20 سنه مات فجاه، مات، تلاقي واحد مننا تهز هزه جامده جدا وأثر ذلك الخبر، وإحنا الأربعة ما نعرفش مين ده، نعرفوش، لكن أثر فيه الخبر، أهو 20 سنة وبيموت. طيب أنا أعمل إيه بقى؟ وأرجع وأتوب أهو ده بقى اللي ليه إيه؟ سمع وبصر ينتفع به. والتلاتة التانيين عادي، خبر مصمصوا شفايفهم كده وسكرولينج وخلاص، ونزلوا على الخبر اللي بعده والخبر اللي بعده، وتاه الخبر وسط الأخبار. فهمتوا؟ وأيختك جايب لكم آية تانية في الجزء، إيه الآيات كتيرة بس نقراها طالما حطيتها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أه طيب لو حد بقى يجيب لنا الآيات اللي هي الآية اللي معانا دي، يعني مش آية تانية. ماشي، كلكم تجيبوا آية. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. أحسن، الآيات كتيرة، فهنا ذكر السمع والأبصار والأفئدة لعلها من هذا الوجه، والله أعلم. فلو حد بقى يجيب لنا أي كلام في التفسير في الحتة دي بتاعتنا إحنا، في الآيات بتاعتنا. ماشي، قل هو الذي ذرأكم في الأرض، بثكم في أقطارها وأسكنكم في أرجائها وأمركم ونهاكم وأزد عليكم من النعم ما به تنتفعون، ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة، ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون ويقولون تكذيبا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. جعلوا علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت مجيئه، وهذا ظلم وعناد. هو دلوقتي الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح؟ طيب، هو هنا بيقول إيه؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يعني طبعا الكلام لا يقره عقل. لما أجي أقول لك دلوقتي مثلا واحد صادق، وإحنا الاتنين عارفين إنه صادق، إحنا الاتنين، وقال لي أنا جاي لك بكرة، فروحت أنا جاي قايل لك، أنت ما تعرفش بقى إنه جاي بكرة، قلت لك فلان خلي بالك فلان جاي بكرة، تقوم أنت تقول لي لو صادق قول لي جاي الساعة كام، ولو ما قلتش الساعة كام تبقى أنت كذاب. إيه رأيكم؟ هل هذا كلام يقوله عاقل؟ لا، هو قال لي إنه جاي بكرة، ما قاليش الساعة كام. يعني عادي، ليه لو صادق يبقى لازم اقول الساعه كام؟ خصوصا بقى تخيلوا كده ان اللي جاي ده قال لك انا جاي بكره، وانا اقصد اني ما اعرفكوش انا جاي الساعه كام مثلا. يعني خليها ندي مثال تاني، مدير كبير مش بتاع الشركه، لا مدير اكبر بتاع بقى الايه اقليمي ولا بتاع، وراح جاي قال لمدير الشركه انا جاي الشركه بكره زياره مفاجاه، مش هقول لكم الساعه كام. فالموظفين يقولوا انت كذاب ايها المدير، لو ما قلتلناش جاي الساعه كام تبقى انت كذاب. هل عاقل يقول الكلام ده؟ هو ده نفس ده بالظبط، يعني متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. ده هو اصلا في تعميه هذا الوقت فائده وحكمه اصلا، لكن الذي اخبر به هو الله سبحانه وتعالى، فخلاص الموضوع انتهى محسوم. يعني جمله لو عرضناها على ميزان المنطق والعقل يعني ما لا تزن شيئا، تطيح. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ جعلوا علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت مجيئه، وهذا ظلم وعناد. فإنما العلم عند الله، بس بسيطة جدا، العلم عند الله لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة أكاد أخفيها، مش كده؟ إن الساعة آتية أكاد. نقف هنا ولا إيه؟ مش نقف في الدرس في وقف هنا، أكاد على أكاد، وبعدين نبتدي أخفيها لتجزى كده. ممكن نقف هنا على بعض التفاسير. ماشي، إن الساعة آتية أكاد، يعني أكاد آتي بها، ولا أكاد أظهرها بعلاماتها، ندور بقى في التفسير، وبعدين نبتدي أخفيها لتجزى كذا وكذا. أو إن الساعة آتية أكاد أخفيها، في بعض التفاسير عارفين إيه؟ ده بقى المعنى اللي عاوز أقول عليه. يعني أنتوا دوروا بقى أنتوا على بقية التفاسير، يعني لأن الوقف والابتداء ده ممتع، يعني مسألة الوقف والابتداء وتفهموا تفاسير على هذا الوقف وهذا الابتداء ده علم جميل يعني. لكن المعنى اللي عاوز أقوله هنا بقى، بعض المفسرين قالوا، أو يعني في هذا أظن ابن عباس أو غيره، هاتوا برضه القول أنا هقوله ده، أكاد أخفيها عن نفسي. الله عز وجل يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن نفسي، مبالغة في إخفاء الساعة. ماشي، فده مقصود. ماشي، أهو أكاد أخفيها عن نفسي. ماشي، ماشي. قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق. ولا ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته، فإن الصدق يعرف بأدلته، وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا، فإذا كان يوم الجزاء ورأوا العذاب منهم زلفة أي قريبا ساءهم ذلك وأفضعهم وأقلقهم فتغيرت لذلك وجوههم عياذا بالله ووبخوا على تكذيبهم وقيل لهم هذا الذي كنتم به تدعون فاليوم رأيتموه عيانا واندلى لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب عياذا بالله. ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته ينتظرون هلاك الذين يردون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون أمره الله أن يقول لهم إنكم وإن حصلت لكم أمنيتكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا لأنكم كفرتم بآيات الله واستحققتم العذاب فمن يديركم من عذاب أليم. يعني فكرة يا جماعة أن المصلح يموت أولا فإيه يعني أو أن الداعية يزج به في السجن ويقتل ويشنق ويعدم فإيه برضو فده دليل إيه يعني دليل ولا حاجة بل هو الصراع منذ بداية الخلق أيهما أفضل في ابني آدم القاتل أم المقتول من الأفضل عند الله سبحانه وتعالى من أول الخلق يا جماعة يعني اللي بيحصل ده هو ده الصراع اللي من أول الخليقة أصلا مش كده آدم وابنه خلاص هما دول اللي على الأرض فيحصل ايه لا دعكم بقى من غلام الاخدود انا عاوز اقول ايه دلوقتي ما احنا لو دخلنا في التفاصيل هنلاقي كتير بقى وانبياء قتلت يعني انما اللي عاوز اقوله ايه ده تنبيه لنا اهو الارض ما فيهاش غير اثنين واحد قتل الثاني وكان المقتول افضل عند الله عز وجل من القاتل بس لتسير بعد ذلك تلك السنه في الخلق فهو مش دليل على حاجة يعني لو ظفرت طورة لو ظفرتم بالنبي صلى الله عليه وسلم مش بقى مات يعني لا قتل فكان ماذا يعني ولا حاجة خالص مش دليل على حاجة ماشي وربنا قال له كده قال للنبي كده صلى الله عليه وسلم فقال له ايه فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون مش كده يعني نذهبن بك يعني نموتك يعني سواء مت وما شفتش عذابهم ده مش معناه أنه مش هيحصل أو نرينك بعض الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون وما اللي عليك فاستمسك دل عليك فاستمسك إحنا نستمسك بالذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص احنا نموت الاول هم يموتوا الاول احنا نتعذب هم يسكنوا في القصور مش قضيتنا خالص ولا ده دليل على حاجه اصلا. قال هذا الذي كنتم به تدعون. ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم خلاص دي أمره الله أن يقول لهم إنكم وإن حصلت لكم أمنيتكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا، لأنكم كفرتم بآيات الله واستحققتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم. فإذا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مجد لكم شيئا. ومن قولهم إنهم على هدى والرسول على ضلال أعادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقول آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة. ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل خص الله التوكل من بين سائر الأعمال. هو هنا قال إيه؟ آمن به وعليه توكل. والإيمان يشمل الباطن والظاهر جميعا. الإيمان والإسلام يا شباب، احفظوا القاعدة دي، الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. حد عارفها؟ الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إيه؟ يعني لو الإيمان والإسلام جم في موطن واحد، الإيمان يختص بأعمال القلب والإسلام يختص بأعمال الجوارح. يبقى إذا اجتمع افترق، لو اجتمع في موطن واحد افترق في المعنى. يبقى الإيمان زي كده حديث جبريل، ما الإسلام؟ تلاو أعمال الجوارح. طب ما الإيمان؟ تلاو أعمال القلوب. فهمتوا؟ الإسلام الشهادة والإيه الأركان، بيت الأركان، والإيمان اللي نكتبه بالحاجات الستة اللي مذكورة، ماشي كده؟ طيب وإذا افترق، يعني لو جه الإيمان لوحده كده أو جه الإسلام لوحده اجتمع، يبقى الإيمان يدل على الإيمان والإسلام جميعا، والإسلام يدل على الإيمان والإسلام جميعا. يبقى لما نيجي نقول الإسلام بس كده إيه؟ نقول والله الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله إلى آخره، آخر الأركان الخمسة، وكذلك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهمتوا؟ طب ما الإيمان؟ نقول الإيمان لو لوحده من غير ما نذكر الإسلام، فبرضه نقول نفس الكلام، ماشي؟ طيب فهنا بيقول آمنا به وعليه توكلنا، قال لك هنا الإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة. طيب وعليه توكلنا، طب ما هو التوكل من الإيمان بقى كده، ما هو التوكل لا يخلو أن يكون من جملة أعمال الإيمان، مش كده؟ طب ليه عليه توكلنا؟ قال لك علشان التوكل بالذات هو مهم في حصول باقي فروع الإيمان، لأنك بغير الله لن تحصل تلك الفروع، فيبقى ده تنبيه على أهمية التوكل. زي بالظبط كده، مين بقى شاطر يقول؟ ها مين شاطر وصاحي يقول لنا مثال كلنا حافظينه؟ في اللي أنا بقوله ده التوكل، أهمية التوكل، فلذلك يذكر بعد الإيمان على هذا المعنى الذي ذكرناه. بسرعة أديكوا وقت، زي أنا عمال أخر أهو، إياك نعبد وإياك نستعين، مش كده؟ نفس المعنى بالضبط، إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة من العبادة. فاكرين لما قلنا ده في الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين؟ طب ما هو الاستعانة من العبادة، ليه الاستعانة تذكر بعد العبادة وهي من العبادة؟ علشان المعنى اللي بنقوله هنا دلوقتي. فهمتوا؟ لأن تلك العبادة لن تحصلها ولن تصبر عليها ولن تدوم عليها إلا إن أعانك سبحانه وتعالى، فسألته الإعانة بعد الإقرار بعبادته سبحانه وتعالى. فهمتوا يا شباب؟ طيب آمنا به وعليه توكلنا، فالتوكل بيقول فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح وتتوقف عليها السعادة،